في قصتها واسمها، وهذه فيه دلالة وإشارة على أهميتها. بل إن الله تعالى أوحى لمحمد صلى الله عليه وسلم قصتها من عظم شأنها، فقال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. نعم، كما سمعتم هي مريم عليه السلام، تحدثنا عنها في الحلقة الماضية، كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن مكانتها وزهدها وعبادتها، تحدثنا عن بداية قصتها عند ولادتها من أمها امرأة عمران عليهم السلام أجمعين، كيف كانت أمنية الجدة أو الأم بأن يكون المولود ذكرا ثم كان أنثى. تحدثنا عن قصة النذر المبارك الذي أعقب خير نساء العالمين ورسولا من أولي العزم من الرسل ابنها عيسى عليه السلام. ذكرنا الكرامات التي حدثت لمريم وعن أحلام مريم ابنة 16 من عمرها. لعلنا وقفنا إن كنتم تذكرون أنه حصل لمريم أمرا عظيما، حدث لا يخطر على قلب بشر، حدث لا يمكن أن تصدقه إلا العقول المؤمنة بقدر الخالق سبحانه وتعالى. حدث عجيب. فما هو هذا الحدث؟ كانت مريم في مصلاها، هي تلك الفتاة الصغيرة 16 سنة، كانت في مصلاها لوحدها راكعة ساجدة، فجأة يدخل عليها رجل فتتعجب. كان هذا الرجل ملك من الملائكة، تمثل لها بشكل بشر وبشر سوي حتى لا تخاف منه ولا تنفر منه، لكنها لم تعتد أن ترى الرجال، كانت في مصلاها دائما لوحدها، فخافت من هذا البشر أن يعتدي عليها، خافت منه ومن أمره، فما كان منه إلا أن طمنها بعد أن قالت له: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فقال لها الملك بعد أن سكن روعها أنه رسول من الله عز وجل، وأنه يبشرها بغلام: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. يا الله، غلام لفتاة بكر، فتاة صغيرة 16 سنة، إنها صدمة لا شك لمريم الطاهرة العابدة. أنا على يقين أنه غشيها سحابة من الحزن والأسى، طافت بها موجة من الهم والغم، استجمعت قواها، حاجته قائلة: كيف يكون ذلك ولم يمسسها بشر؟ كيف وهي التقية المؤمنة؟ كيف وهي العفيفة الطاهرة؟ أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية؟ حاولت مريم دفع هذا عن نفسها، لكنه الأمر الإلهي، قدر الله عز وجل. كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. خلاص، أمرا مقضيا، لا راد لقضاء الله ولا لقدره، وما يملك المسلم إلا الرضا بقضاء الله عز وجل أيا كان، حتى ولو كان فوق طاقة البشر. هكذا قدر الله، وهكذا الإيمان بالقضاء والقدر ركن سادس من أركان الإيمان التي يجب أن تمتلئ قلوب المؤمنين بها. أليست قدرة الله عز وجل خلقت آدم من غير ذكر ولا أنثى؟ أليست قدرة الله سبحانه وتعالى خلقت حواء من ذكر دون أنثى؟ أليست قدرة الله عز وجل هي التي الآن تخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، كما خلق سبحانه وتعالى العالمين كلهم بقدرته عن بشر وأنثى؟ هكذا خلق الله عز وجل، وهكذا قدرة الله سبحانه وتعالى. تخيلوا حال مريم تلك الفتاة الصغيرة، وقد اختفى الملك عنها، بقيت لوحدها خائفة سادرة حائرة، ماذا يا ترى سيقال عنها؟ حتما ستتهم، خاصة من بني إسرائيل. أفكار أفزعتها، أسئلة أقلقتها، رحماك يا رب، رحماك بهذه الفتاة الصغيرة، ما الذي يخبئه لها القدر والقضاء؟ ما الذي تخفيه لها الأيام والليالي؟ هي من أسرة كريمة أصيلة، فكيف الحال؟ ولا شك أن الألسنة ستلوك عرضها الطاهر رضي الله عنها وعليها السلام. بماذا يا ترى ستدفع عن نفسها؟ ما عساها تقول؟ بأي حجة تعتذر لقومها؟ حقا إنه أمر ترتعد له الفرائص، يشيب من هوله الولدان، ولكن كل هذا لا يمكن أن يرد قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. مضى قدر الله عز وجل، استسلمت مريم ورضيت بقضاء الله عز وجل، رضخت بالأمر الواقع. وحينما رأت أن حملها بدأ يكبر ويكبر، خرجت من محرابها ومن مصلاها خوفا من الفضيحة، خوفا من العار، خرجت إلى مكان بعيد لا يراها فيه أحد، تتوارى عن الأنظار. ألجأها المخاض إلى جذع نخلة، ها هي تقاسي آلام الوضع وأوجاعه، وحيدة، فريدة، غريبة، طريدة، لا أحد يساعدها، لا أحد يخفف من آلامها، لا أم ولا عمة ولا قريبة، لا خالة ولا قابلة. تضع مريم حملها لوحدها، سبحان الله، دموعها ربما تملأ مآقيها، الهموم والآلام تلفها من كل جانب، هم الغربة وهم الوحشة وفقد الأهل والناصر. يا الله، كم تحتاج الحامل التي تتهيأ لوضع حملها إلى الإرفاق والرفق بها حتى تضع، تحتاج إلى دفء وحنان، إلى شفقة أهل، تحتاج إلى طعام خاص من نوع معين، تحتاج إلى فراش، تحتاج إلى تهنئة بالسلامة والعافية والمباركة بالمولود الجديد. أما مريم فلا، مريم حالها يختلف تماما، يختلف تماما، لا شيء من ذلك أبدا، بل تزيد آلام الوضع، آلام توقعات الفضيحة. فلن يصدقها بنو إسرائيل، بل سيتهمونها ويسخرون منها. مسكينة مريم، مسكينة مريم، تجمعت الهموم والمصاعب حتى تمنت هي الموت، كما أخبر الله تعالى عنها فقال على لسانها: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. تمنت الموت من شدة ما تجد، من شدة المصاعب والآلام التي تجمعت عليها. هكذا سبحان الله قدرة الله على هذه الفتاة المسكينة، ولكن الله الذي قدر عليها هذا هو معها، مع عباده الصالحين. فمسبب الأسباب العظيم القادر مع عبده الصالح دائما يحوطه ويرعاه في هذه اللحظة. وقد بلغ الحزن والأسى بمريم ما بلغ، سبحان الله، يأتيها الأمن والأمان من أين؟ من أين يأتيها الأمن والأمان؟ تأتيها البشرى من أين؟ تأتيها الرحمة، يناديها مولودها من تحت قدميها، من تحتها، من تحتها يناديها الوليد الصغير: ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. أي عبدا وسيدا عظيما، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. مولود يتكلم، مولود يتكلم، سبحان الله، سبحان مقدر الأقدار. وهذا المولود يبشر أمه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إنها عبرة وعظة لكل مصاب ألا ييأس من روح الله، وأن الفرج دائما يعقب الشدة، وأن هذه هي سنة الله تعالى في خلقه، حتى في أشرف خلقه، حتى في حق الأنبياء والرسل والصالحين والصالحات، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. إن مع النصر، إن مع الصبر النصر، وإن مع الفرج، وإن الفرج مع الكرب ومع الشدة. عندما ضاقت بمريم الحيلة جاءتها المعجزات بالجملة، جاءها الفرج. هذا جدول ماء رقراق يفجره الله تعالى لها، ها هي تستطيع وهي الوالد الضعيفة أن تهز جذع نخلة. من يستطع أن يهز جذع النخلة؟ ولو اجتمع والله عشرات الرجال ما استطاعوا، ولكنها المعجزة الإلهية أن تهز تلك المرأة الضعيفة بفطرتها الضعيفة بولادتها الآن، تهز نخلة فتسقط الرطب لتأكل تلك المرأة تلك الرطب رحمة من الله عز وجل. ها هي البشارة بأن تدع الخوف من بني إسرائيل والخوف من الفضيحة والكلام في عرضها، أن تدع ذلك كله، فإن الله تعالى سيتكفل بهذا هو بنفسه. من وكيف يا ترى؟ أنت يا مريم عليك الصوم، أخبريهم أنك نذرت الصوم لله فلن تكلم اليوم إنسيا، وسندع يا مريم هذا المولود الصغير هو الذي يدافع عنك. يا الله، سبحان الله، عجب، مولود يتكلم، مولود يدافع عن أمه في مهده. سبحان ربي، هو الذي سيبين لبني إسرائيل، هو الذي سيتكلم، هو الذي سيدافع عنك يا مريم. فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. ما تكلمت، صامتة، أشارت إليه، أشارت إلى المولود في المهد فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ هنا نطق الصبي، أنطقه الله وهو في مهده ما زال يرضع، أنطقه الله عز وجل ليبين لهم الآية في خلقه على هذا النحو. تولى هذا المولود المبارك الدفاع عن أمه وعن طهارتها وعن عفافها، شرح رسالته التي بعثه الله تعالى بها إلى بني إسرائيل. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سبحان الله، الغلام المولود يتكلم بهذا الكلام، يدافع عن أمه، يبين رسالته، يبين الحق في هذه القضية. فماذا كان موقف بني إسرائيل؟ أي معجزة بعد هذه المعجزة؟ معجزة تستيقن بها القلوب وتستجيب لها النفوس، كيف وهي تراها بأم العين تماما؟ لكن اليهود نكران وجحود. نعم، اليهود نكران وجحود كما هي عادتهم مع كل نبي. أخذوا يتوجسون شرا من هذا المولود الذي ولد بهذه الطريقة ويتكلم وهو في المهد. لا ينشأ كما ينشأ الصبيان، الأولاد يلهون بالطين فيجعلون منه عصفورا حجرا تمثالا، لكن عيسى يصنع لهم عصفورا من الطير من الطين ثم ينفخ فيه أمامهم فإذا العصفور حي يطير بقدرة القادر سبحانه وتعالى، فيكون الرد منهم أن هذا ساحر كبير، أن هذا سحر وهذا ساحر كبير. وفي هذا درس لنا نحن اليوم بأن هذه هي طبيعة يهود، علينا أن نفهم هذه الطبيعة جيدا، أنهم قوم بهت وغدر وخيانة، لا تنفع معهم الخوارق ولا الكرامات ولا المؤتمرات ولا الاتفاقيات مهما كانت. كان أصحاب عيسى وأصدقائه وخلانه هم الفقراء والمساكين والمرضى، يمسح دموعهم، يدعو لهم فيشفيهم ببركته وبإذن الله. جلساءه الخطاؤون، قطاع الطريق، اللصوص، يدعوهم إلى التوبة فيتوبون فينتقلوا من الشر إلى الخير. وجعلني مباركا أينما كنت، فكان حقا مباركا حيثما كان. وأن تحول كان مثالا لبني إسرائيل، تكالبوا على حطام الدنيا، أقبلوا على الدنيا، كانوا أحرص الناس على حياة، بخلوا حتى اشتكى البخل منهم. فجاءهم عيسى عكس تماما ما كانوا عليه، ألقى الدنيا كلها خلف ظهره، ألقى حطام الدنيا تحت قدميه، يعمل للآخرة، جعل الله تعالى عليه يديه شفاء، كان ممكن أن يكون مصدر دخل بل مصدر غنى وترف، لكنه كان يعمل ذلك من أجل الله. ينطق الأبكم، يسمع الأصم، يفتح أعين من ولد أعمى، يمسح جلد ذلك الأبرص فيعود أحسن من جلد السليم، يقيم المقعد الأشل، يشفي المريض البائس، كل ذلك بإذن الله عز وجل. لكنه لا يأخذ من أحد شيئا، إنما يرجو الأجر من الله، عكس تماما طبيعة اليهود. تآمروا لذلك، لا عجب أن يتآمروا على قتله بعد عراك طويل وأحداث كثيرة تعرفونها. ولكن الله تعالى نجاه من شرهم، فرضي الله عنه ورضي الله عن مريم ورحمها، فقد كانت مثالا للعابدة الزاهدة المبتلاة الصابرة. في قصتها دروس وعبر، أرجو أن نتأملها جيدا وأن نقرأ فيها وفي آياتها لنزداد إيمان وثقة ويقين بقضاء الله تعالى وقدره. إلى أن ألقاكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.